بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. هذا هو الدرس 83 من دروس التعليقات على شرح الإصفهانية لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لكم وللسامعين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في شرحه على الأصبهانية، قال رحمه الله: وأما حامد وأبو حامد كثيرا ما يسلك هذه الطريق في كتبه، لكنه لا يوافق المتفلسفة على كل ما يقولونه بل يكفرهم ببعض ويضللهم في موضع، وإن كان في الكتب المضافة إليه قد يوافق بعض أصولهم، بل في الكتب التي يقال إنها مظنون بها على غير أهلها ما هو فلسفة محضة مخالفة لدين المسلمين واليهود والنصارى، وإن كانت قد عبر عنها بعبارات إسلامية، لكن هذه الكتب في الناس من يقول إنها مكذوبة على أبي حامد، منهم من يقول بل رجع عنها. ولا ريب أنه صرح في مواضع ببعض ما قاله في هذه الكتب، وأخبر في المنقذ من الضلال وغيره من كتبه بما في ذلك من الضلال، وذكر كيف كان طلبه للعلوم أولا حتى قال: أقبلت بجد بليغ أتأمل في المحسوسات والضروريات وأنظر هل يمكنني أن أشك نفسي فيها فانتهى بي طول التشكك إلى أن لم تسمح نفسي بتسليم الأمان في المحسوسات أيضا، وأخذ يتبع الشك فيها، وذكر بعض شبه السفسطائية في الحسيات. نعم، السفسطائية. أحسن الله إليك. السفسطائية في الحسيات. أحسنت. لا يزال الحديث حول مسألة المعجزات ودلائل صدق الأنبياء والفرق بين مذاهب المسلمين والمذاهب الفلسفية في النبوة، لأن الفلاسفة ينكرون النبوات، ينكرون أن هناك اصطفاء واختيارا من الله عز وجل، ولهذا عندهم النبوة مكتسبة، كما سبق في الدرس الماضي. النبي رجل عبقري، إذا صار في 3 صفات: قوة العقل، قوة النفس، قوة التخيل، صار نبيا، وليس هناك اختيار ولا اصطفاء. هذا هو المذهب الفلسفي قديما وحديثا. والمتكلمون تأثروا بالفلسفة في هذه المسائل، في مسائل دلائل النبوة، وإن كان المتكلمون من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم يخالفون المذهب الفلسفي في أصله، فيقررون النبوات ويقرون بالاصطفاء والاختيار، لكن لهم في الدلائل عليها والمسالك أخطاء وضلالات وبدع، وقد يوافقون الفلاسفة في بعض مقالاتهم. ومن هؤلاء الذين خلطوا تخليطا كبيرا أبو حامد الغزالي. وأبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد الغزالي إمام كبير من أئمة الشافعية، له كتب هي أصل عند المتأخرين في المذهب الشافعي، وله أيضا كتب في الأصول وعلى رأسها المستصفى ثم مختصره المنخول، وأيضا له كتب أخرى في التصوف وما يتبعه مثل إحياء علوم الدين، وله أيضا كتب كثيرة متعددة. أبو حامد عجيب أمره، نقض الفلاسفة، وله كتاب شهير عند الدارسين قديما وحديثا اسمه تهافت الفلاسفة، كفر فيه الفلاسفة تكفيرا تاما، ويعني بهم فلاسفة الإسلام، ولا يتكلم عن أرسطو وأتباعه، يتكلم عن الفلاسفة الذين ينتسبون إلى الإسلام. كفرهم بثلاثة أمور: قولهم بقدم العالم، وقولهم بأن البعث ليس للأجساد، وإنكارهم لعلم الله بالجزئيات. فأبو حامد دخل في الفلسفة وتعلمها، وأخبر عن نفسه أنه بلغ الغاية في الفلسفة وعلم الكلام، لكن أيضا رد على الفلاسفة. وفي المقابل أيضا هو تأثر بكتب الفلاسفة ووافقهم على بعض أصولهم. بل أبو حامد يعتبر من أشهر الشخصيات الذين حاولوا أن يجعلوا للمصطلحات الفلسفية ما يقابلها من المصطلحات القرآنية، فأتى بمصطلحات قرآنية وجعل لها معاني فلسفية، وهذا من أخطر الأشياء، لأن هذا يؤدي إلى خداع العامة، وخاصة من يتبعون المتصوفة وغيرهم في الضلالات، لأنه إذا بدأ يحدد لك هذه المصطلحات ويجعل لها معاني فلسفية، فكأنه ينقل الفلسفة إلى المعاني القرآنية، ويجعل الألفاظ والمصطلحات القرآنية دالة على تلك المعاني الفلسفية. وبينهما من الفروق أعظم مما بين السماء والأرض والثرى والثريا. وهذا المنهج هو يعتبر من أخطر المناهج وأشدها تأثيرا، ولا يزال إلى اليوم الباطل واضح إذا أتيت به باطلا، والحق واضحا إذا أتيت به حقا محضا، لكن مشكلة التلبيس والتدليس. أبو حامد الغزالي تأثر ووافق بعض الفلاسفة في كثير من مقالاته، وخالفهم في بعضها. وشيخ الإسلام ابن تيمية فيما ذكره هنا وقرأناه قبل قليل يعتبر من أفضل من أنصف أبا حامد الغزالي، مع أنه يرد عليه كثيرا، لكنه ينصفه إنصافا عجيبا. انظر إلى كلامه عما ينسب إلى أبي حامد الغزالي من كتب اسمها المظنون به على غير أهله. والعجيب أن هذه الرسائل المسمات بهذا الاسم مشهورة في نسبتها إلى أبي حامد الغزالي منذ قرون، ومخطوطاتها موجودة، وهي تعتبر أيضا من الكتب التي طبعت فيما يوازي قبل 100 سنة، وطبعت باسم المظنون به على غير أهله لأبي حامد الغزالي. ومعنى المظنون به على غير أهله، المظنون يعني العلم الذي يبخل به على غير أهله، أي على أولئك الذين لا يفقهونه، يعني نوع من العلم الخفي الذي لا تخبر به الناس الذين لا يفقهون أو العامة، فهؤلاء إذا سمعوا مثل هذا الكلام أنكروه، لكن تخبر به الخاصة. وهذه الطريقة الصوفية، يقولون فيه علم للعامة وعلم للخاصة. والغريب أنه حتى الحركات الباطنية فيها علم للعامة وفيها علم للخاص. الدروز والنصيرية مثلا عندهم علم للعامة وعندهم علم للخاصة. عند الدروز لا يتعلمه إلا العقال، ولهذا سيدهم يسمى عقل، عقل الطائفة. فمجموعة من العقال هؤلاء هم الذين يطلعون على الكتب السرية للمذهب الدرزي والكتب السرية للمذهب النصيري، ويمنع أن يطلع على غيره، تسمى أسرار. ومثل الإسماعيلية الباطنية عندهم علوم لا يعلمها إلا سيد الطائفة ومن يثق به، علوم باطنية مخفية، وفي علم ظاهر يتعلمه العامة. الصوفية نفس الشيء، عندهم العلم الباطني الذي لا يعرفه إلا السيد والقطب والغوث والأبدال وشيخ الطريقة، فهذا خاص، علم لدني، علم خاص لا ينكر على صاحبه. لكن العلم العام الذي يتعلمه عامة الناس فهذا مفتوح للجميع. فمعنى المظنون به على غير أهله يعني هذا العلم لا يعلم ولا ينشر ولا يقرأ لكل الناس، لا يتعلم لغير أهله من عامة الناس. والمقصود به بعامة الناس ليس العام الذي لا يقرأ ولا يكتب، وإنما عموم الأمة الإسلامية بعلمائها وفقهائها ومحدثيها ومفسر، كل هؤلاء عامة فيظن به عليهم. طيب من يتعلمه؟ الخاصة. هذا معنى عنوان الرسائل. هذه الرسائل هل تصح نسبتها إلى أبي حامد أم لا؟ منهم من يكذب ويقول هذه الرسائل لا تصح نسبتها إلى أبي حامد الغزالي، ومنهم من يثبت صحة نسبتها إلى أبي حامد الغزالي. ما هو الفيصل؟ شيخ الإسلام هنا يشير إشارة دقيقة إلى أن بعض ما في المظنون به إلى غير أهله موجود في كتب أبي حامد الأخرى، موجود تلميحات كما نص هنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولا ريب أنه صرح في مواضع ببعض ما قاله في هذه الكتب، وهذا هو الصحيح، أنه أبو حامد الغزالي حتى في إحياء علوم الدين وحتى في بعض كتبه له كلام خاص، وأحيانا يشير إلى أن هذا السر لا يكشف، يتكلم ويتعمق ثم يقول ولا نصل، لأن هذا من السر الذي لا يكشف أو السر الذي لا ينشر أو نحو ذلك. ما هو هذا السر؟ سر الصوفية. ولهذا فالأرجح، مش المؤكد 100%، الأرجح صحة نسبة هذه الكتب إلى أبي حامد الغزالي، لأن في بعض كتبه ما يؤيد ما فيها. وهذه الكتب هي التي وافق فيها الفلاسفة وغيرهم. والكلام على أن للدين ظاهرا وباطنا وأن للدين أسرارا لا يعلمها إلا العلماء لا يوجد في الإسلام، في منهج الإسلام وأهل السنة والجماعة وهم أمة الإسلام لا يوجد عندهم شيء اسمه سر وعلن، لا يوجد. الدين كله ظاهر وواضح. ولهذا الكتاب والسنة والعلم والتعليم مكشوف، ما عندنا شيء من العلم يقال هذا لا يتعلمه إلا هيئة كبار العلماء ولا كبار المتخصصين، ما في، العلم مفتوح. وإنما يتحدث العلماء عن طريقة التعليم، طريقة التعليم تحدث الناس بما يعرفون، بمعنى أنك ينبغي أن تعلمهم وتتدرج، لكن ما في شيء اسمه أسرار. عند أهل السنة والجماعة لا يوجد عندهم كتاب يقال هذا الكتاب لا أحد يقرأه، ممنوع أحد يقرأه، هذا لا يقرأه إلا العلماء، لا يوجد. كل كتب العلماء التي يقرؤونها ويدرسونها ويتعلمونها ويعلمونها موجودة في المكتبات، وتطبع بآلاف النسخ. فليس في الإسلام ولا في منهج أهل السنة والجماعة علم باطن وظاهر، ولا علم أسرار لا يعلمها إلا الخاصة، وليس عندنا توحيد خاص وتوحيد عام، وإنما هو علم مبثوث، لكن الناس فيه على درجات وعلى مستويات، لكن العلم كله منشور مبثوث للناس جميعا. هنا شيخ الإسلام ابن تيمية ينقل من كتاب لأبي حامد الغزالي، وهو كتاب المنقذ من الضلال، وهذا من أشهر كتب أبي حامد الغزالي، لأنه يحكي سيرته الفكرية والعقدية. يعني يمكن لو قلنا أنه من أوائل من كتب عن سيرته الفكرية والعقدية لكان أبو حامد الغزالي في كتابه المنقذ من الضلال. وفي هذا الكتاب حكى تجربته، هذه التجربة يعني كان يبحث عن الحق، كان يبحث عن الحق، فسلك طريق العلم وسرك طريق الصوفية وسرك طريق الفلاسفة وسلك حتى طريقة الباطنية، يعني التقى بالباطنية طمعا في أنه قد يجد عندهم من العلم اللدني ما لا يجد عند غيره. الباطنية الرافضة يا شيخ؟ نعم، الرافضة أو غيرهم. الرافضة؟ إيه، المقصود بالباطنية الله يحسن لك. كيف يعني؟ أن تقول التقى بالباطنية، إيه؟ فرقة من فرق الشيعة. إيه، الباطنية فرق من الروافض. مع أن أبا حامد الغزالي رحمه الله تعالى له كتاب من أشهر الكتب في الرد على الباطنية الرافضة، وهو كتاب اسمه فضائح الباطنية. فضائح الباطنية أشهر كتاب، هذا ألف زمن الدولة العباسية في زمن أبي حامد الغزالي، لما كانت الدولة الفاطمية الباطنية في مصر، وكانت تعلن التشيع وحاولت أن تستولي على العالم الإسلامي، حتى إن أحد أتباعها احتل بغداد عام 449 هجرية، وألغيت الخلافة العباسية، وعزل الخليفة، وبويع للإمام الباطني الفاطمي في القاهرة. فالمعركة بين أهل السنة والرافضة لها أكثر من 1000 سنة، معركة سياسية وعسكرية، وأيضا معركة عقدية. وفي ذلك الزمن، زمن أبي حامد الغزالي، ألف كتابه اسمه فضائح الباطنية، أشهر وأكبر كتاب في الرد على الباطنية. والغريب أن هذا الكتاب حققه أشهر شخصية فلسفية في مصر، وهو عبد الرحمن بدوي المتخصص في الفلسفة الوجودية. وكل كتبه تحقيقات فلسفية. هذا الرجل الذي كان الدين في جانب والفلسفة في جانب، وهو مع الفلسفة قلبا وقالبا، مما حققه كتاب أبي حامد الغزالي فضائح الباطنية قبل حوالي 60 سنة أو 70 سنة. لأبي حامد الغزالي المؤلف أبو حامد الغزالي رحمه الله. وعبد الرحمن بدوي ما دام جاء ذكره، هذا الذي عاش مع الفلسفة ويقدس الفلسفة وخاصة الفلسفة الوجودية الفرنسية، ختم حياته وهو في فرنسا بتأليف كتابين عجيبين، أحدهما في الدفاع عن القرآن والرد على منتقديه، والثاني في الدفاع عن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والله أعلم على ما مات عليه، لكن عجيب هذه النهاية. كتابين، وهو الخبير بالثقافات الغربية والاستشراق وغيره، يدافع فيها عن القرآن وعن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. سليمة يا شيخ الكتابين؟ سليمة الله يحسن إليك الكتابين؟ ما أدري والله، أنا هي موجودة عندي بس يعني هل فيها أخطاء أو في الطريقة أو أي شيء من هذا، لكن هو كشف انتقاد الاستشراق وغيره لهما. فأبو حامد الغزالي في كتابه المنقذ من الضلال ذكر أنه حاول الوصول إلى الحق بكافة الطرق، يعني ذهب للعلم الشرعي، ذهب للمتكلمين وهو إمام من أئمة الأشاعر، ذهب للفلاسفة وصار متعمقا فيها بل يؤلف فيها، له كتاب من أشهر الكتب الفلسفية اسمه مقاصد الفلاسفة، يعني كما كانوا يفتح لك الباب إلى معرفة الفلسفة. وذهب إلى الباطنية السبعية التعليمية لعله يجد في أسرارهم العلم، وذهب إلى الصوفية، وكل هؤلاء بحث عن الحق معهم، وكما أشار شيخ الإسلام ابن تيمية انتهى به الأمر للتشكيك، إلى التشكيك. ونظرية الشك عند أبي حامد الغزالي هي نظرية مشهورة، حتى إن الفيلسوف الفرنسي كانت الذي كتب عن الشك يقال، وفيه دراسات حتى باللغة الفرنسية وبعضها بالعربية، تقول إن كانت أخذ نظرية الشك من أبي حامد الغزالي. ونظرية إنكار المحسوسات كما أشار شيخ الإسلام ابن تيمية، إنك تبدأ من إنكار المحسوسات لتبدأ بالشك في كل شيء حتى في المحسوس، هذه نظرية سوفسطائية، لأن السفسطة هي الأوهام، جعل الوهم حقيقة، بس هذه السفسطة. يعني السوفسطائي وش يقول؟ بينك وبينه محاجة، هذا ما هو؟ تقوله أنت هذا ماء، يقول لك لا هذا جهاز كمبيوتر، تقول هذا ما، يقول لك لا هذا في خداع، أنا أنظر إليه، أنا أنظر على أنه جهاز علبة الماء هذه، يقول أنا أنظر على أنه جهاز كمبيوتر، تقول له أنا أشوف هي ماء، يقول لك لا جهاز كمبيوتر، فلا تعب علي ولا أعب عليك. ليش؟ قال لك لأن المحسوسات ليس لها حقائق، قد تكون أنا أنت تنظر إليه على أنه علبة فيها ماء، لكن أنا أنظر إليه على أنه جهاز كمبيوتر، وأنا عندي حقيقة وأنت عندك حقيقة، كل واحد منا عنده الموضوع حقيقة، هذه السفسطة. وتلاحظون أنه إذا صار نقاش بين شخصين ولم يفهم بعضهما على بعض، ماذا يقول أحدهما للآخر؟ مش يقول له؟ يقول يا أخي هذه سفسطة يا أخي، ما احنا فاهمين شيء، لأن السفسطة قياس مركب من الوهميات، تتوهم الشيء تحوله إلى حقيقة فيتحول عندك إلى حقيقة فتناقش على أنه حقيقة. وبالله عليكم لو جلس واحد مع هالكباية الموية هذه اثنين، واحد يقول كباية ما، واحد يقول كمبيوتر، بماذا سينتهي النقاش؟ فالشك في كما أشار شيخ الإسلام تيمية ينتهي بحامد الغزالي إلى الشك في المحسوسات نوع من السفسطة، نظرية الشك، وهي أنه قبل أن تؤمن يجب أن تشكك في كل شيء، يجب عليك الشك أولا حتى تؤمن. وهذا خلاف الفطرة التي فطر الله عز وجل العباد عليها، كل مولود يولد على الفطرة، فالمولود على فطرة الإسلام وعلى فطرة الدين ونحو ذلك لا يمكن لأحد أن يقول له انزع هذه الفطرة، اقلع هذا اليقين واجعله جانبا، فرغ قلبك وعقلك منه واشتغل من جديد لتفكر في الأمور، هذا لا يكون. وليس هذا عند أحد من أهل الأرض إلا نسبة ضئيلة من الذين لا يؤمنون بالحقائق، أو الذين يقررون النسبية ومع ذلك وإن قالوا ذلك في حال المجادلة فما استقر في قلوبهم لا يستطيعون نزعه. أفي الله شك فاطر السماوات؟ أي ملحد مهما زعم أنه يلحد وينكر وجود الله ويدلل ويعلل ويناقش ولا يتدين ويكفر بكل شيء ويناقش، وخذ ساعة أو ساعتين من التعبيرات التي تدل على مبلغ إلحاده، لا يستطيع أن ينزع ما في قلبه من الفطرة من الإقرار بأنه مخلوق لا بد له من خالق، لا يستطيع. قال الله تبارك وتعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الإنسان داخله مملكة تشتغل، ما يمكن أنها تشتغل بلا مشغل أبدا. هذه المملكة من المخ والدورة الدموية والتنفسية وإلى هذه المملكة العجيبة التي يحتاج أي خلل فيها إلى الأطباء وإلى الأجهزة وإلى العلاجات، أي خلل، أي خلل في الأذن، في العين، في السمع، في المخ، في الدورة، في الخلايا، في كذا، في أي خلل بسيط تحتاج إلى أطباء وإلى أجهزة وإلى إعلان حالة الطوارئ وإلى عناية غرفة مركزية للعناية المركزة وإلى وإلى. طيب، هذه الأشياء التي تشتغل على كل فرد من الناس بدون شيء، من يشغلها؟ من الذي يشغلها؟ من هو؟ هل هو أنت أيها الإنسان؟ هل أنت تشغل نفسك؟ هل أنت جالس تدير الدورة الدموية؟ والله لا تملك من الأمر شيئا. الله يقول والله أخرجكم من بطون لا تعلمون شيئا، ونحن نقول إلى أن تموت لا تملك من أمرك شيئا. ما تملك أنت أنك تصلح في نفسك في دورة دموية ولا خلايا ولا تعدل ولا تقرب، لا تملك شيئا. أي جيب لي أكبر ملحد قل له أنت الآن تعلن الاستقلالية وليس لأحد عليك شيء، أنت مستقل تماما، صدقناك. طيب، هل ممكن تشغل نفسك بطريقة أخرى؟ هل يمكن تصلح نفسك، تعدل؟ هل يمكن قول بنفسك يا أخي أنت لا مستقل، ما في إله، ما في خالق، ما في مدبر، ما في كل شيء ملغى. طيب أنت الآن حر، اشتغل كما أن معك قطعة صلصال تحطها مرة كذا ومرة كذا وتصلحها، يعني صلح نفسك كقطعة الصلصال، اجعل نفسك مرة تطير ومرة كذا ولا مرة كذا، لا يوجد شيء من هذا ولا يملك من الأمر شيئا. فإذا السفسطة هي دعوة، ولهذا الأمم كلها لا تعترف إلا بالحقائق. حتى الفلسفة الغربية في فلاسفة وفي ملاحدة وفي كذا، لكن ما الذي يسير الحضارة الغربية؟ التعامل بالحقائق، لو قادهم صاحب الشك وقال تشك في كل شيء حتى في المحسوسات ما صار حضارة ولا تصنيع ولا أي شيء، لكن يتعاملون بالحقائق المادية. فصنعوا وطوروا، لكنهم عن حقائق ما خلقوا له غافلون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فشيخ الإسلام هنا ينصف أبا حامد الغزالي. طيب ما الذي قاله؟ نعم، احنا طولنا في هذه المسألة لكن مهم جدا حتى نعرف بعض الأشياء المتعلقة بمثل هذه الشخصيات. نعم، ليس بواضح يعني حكايته في ترجمة حياته ليس في واضح التدرج التاريخي، يعني فيها إلماح للناحية التاريخية لكن ليست يقينية. فممكن لما ألف الكتاب ألفه مخبرا عن الجولات التي جال بها متنقلة، لكن لم يحدد الناحية التاريخية، لم يقل مثلا لما كنت في الصبا كذا، ثم لما بلغت 40 ذهبت إلى الصوفية، ثم لما بلغت كذا دخلت في الفلسفة، ثم كذا في تاريخ كذا ذهبت إلى التعليمية اللي هم الباطنية، لم يذكر هذا. فالظاهر والله أعلم أنه مر بها، لكن ربما أيضا حتى أنه تجاربه هنا وهناك قد تكون بعضها قبل بعض ليس كما حكاها فيه، أو أنه ربما كان يخوض هنا ويخوض هنا من أجل البحث عن الحق، ربما يخوض عن أكثر من أمر في وقت واحد، لكن هو أخبر أنه كان يبحث عن الحق فدخل في هذه المجالات. وآخر ما ذكر عنه ونقله شيخ الإسلام تيمي أكثر من مرة أنه في الأخير رجع إلى صحيح البخاري، ويقال إنه مات وصحيح البخاري على صدري، معناها تخلى عن كل هذه الأمور التي كان يبحث عن طريقها، كان يبحث عن الحق في كل واحدة منها. نعم، من؟ هذه هي المشكلة، لا يظن به على غير أهله إلا إذا فيه مشكلة، وكأن هؤلاء يقولون هذه أسرار عند الباطنية، هذه أسرار عند الرافضة الاثنى عشرية، هذه من عند المهدي، يتلقاها من عند المهدي الغائب، وعند الصوفية لما يخرقون الشريعة يقول لك لا هذه يتلقاها الولي من الله مجاشرة حتى لا تعترض عليه. ولا يكون هناك أسرار ولا يكون هناك ظاهر وباطن إلا إذا فيه مشكل. ولا شك أن مذاهب باطنية الفلاسفة وباطنية الصوفية وباطنية الرافضة، هذه ثلاث باطنيات، باطنية الفلاسفة وباطنية الصوفية وباطنية الرافضة، أن هذه الباطنيات الثلاث تحوي في أسرارها من العقائد ما ينكره عموم المسلمين، ولا أقول عامة، لا عموم المسلمين، وكما عبرت قبل قليل لما يتكلمون عن العامة أو العموم لا يقصدون بها الذي لا يقرأ ولا يكتب، وإنما كل من ليس من أهل الأسرار فهو من العامة حتى ولو كان من كبار العلماء. وعلماء أهل السنة وأئمتها في العالم الإسلامي على مدار التاريخ ينكرون كل هذه الأسرار الباطنية، فلما صار العامة يتبعون الأئمة في بلاد المسلمين صاروا يستنكرون مثل هذه الأشياء التي يقال عنها إنها خاصة بشيخ الطريقة أو خاصة بالمريد أو خاصة بشيخ الطائفة أو بالعقل كما عند الدروز أو بالشيخ وسيد الطريقة كما عند الصوفية أو غيره. نعم يا شيخ. صلى الله عليكم. ثم قال الشارح رحمه الله إلى أن قال: فلما خطرت لي هذه الخواطر وانقدحت في النفس حاولت لذلك علاجا فلم يتيسر، إذ لم يمكن دفعه إلا بدليل، ولم يمكن نصب دليل إلا من تركيب العلوم الأولية، وإذا لم تكن مسلمة لم يكن ترتيب الدليل. فأعضل هذا الداء ودام قريبا من شهرين، أنا فيها على مذهب السفسطة بحكم الحال لا بحكم المنطق والمقال، حتى شفى الله تعالى عني ذلك المرض والإعلال، وعادت النفس إلى الصحة والاعتدال، ورجعت الضروريات العقلية مقبولة موثوقا بها على أمن ويقين، ولم يكن ذلك بنظم دليل وترتيب كلام، بل بنور قذفه الله تعالى في الصدر، وذلك النور هو مفتاح أكثر المعارف. قال: فمن ظن أن الكشف موقوف على الأدلة المجردة فقد ضيق رحمة الله تعالى الواسعة. أحسن. هنا ينقل شيخ الإسلام عن كتاب المنقذ من الضلال، يعني هذا النص الذي يقرأه هذا كتاب منقول بنصه من كتاب المنقذ من الضلال الذي طبع طبعات كثيرة جدا، يمكن إلى 10 طبعات، يمكن محققي الله يمكن 3 أو 4 الذين حققوها على نسخ خطية، وأما مخطوطاتها فهي أيضا كثيرة جدا. هنا ينقل شيخ الإسلام ابن تيمية تصريح أبي حامد الغزالي في أنه وصل إلى حد الشك والمذهب السفسطائي، وقال: إنني يعني خطرت علي خاطر لم أستطع أن أدفعه، ولم أستطع أن آتي بأي دليل، ومكثت على ذلك خلال 2 شهر وأنا على مذهب السفسطائي بحكم الحال لا بحكم المنطق. ويقصد بذلك بحكم الحال يعني هذا هو داخلي، لكن أنا أكلم الناس وأتكلم معهم من ناحية المنطق بالأدلة وغيرها، لكن أنا في داخلي عندي شكوك، وهذا خطير جدا يصرح به، وهذا يحمد لأبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى في أنه كان مريدا للحق باحثا عن الحق، وها هو يصرح بما وقر في نفسه. يقول: حتى شفى الله ذلك المرض، وعادت الصحة إلى الاعتدال، ورجعت إلى الضرورات العقلية المقبولة بالأمن بأمن ويقين. ثم يقول: إن هذا لم يكن بترتيب كلام، وإنما بنور قذفه الله عز وجل في قلبه. ويتكلم عن من ظن أن الكشف موقوف على الأدلة المجردة فقد ضيق رحمة الله الواسع، نور يقذفه الله في القلب. ولا شك الجمع بين الأمرين، فالهداية نور يقذفه الله عز وجل في قلب المؤمن، والنظر في الأدلة الصحيحة سبب أيضا قد جعله الله عز وجل للوصول إلى الحقائق والابتعاد عن الشكوك والمضايق. فهذا شيء وهذا شيء. ولا شك أن من أخلص لله عز وجل وصدق مع الله خاصة إذا ضاقت به نفسه، وهذا الظن بأبي حامد الغزالي أنه لما وصل إلى مرحلة الشك ضاقت به نفسه، وضاقت عليه الدنيا بما رحمت، فرفع يديه إلى الله عز وجل أن يكشف ما به من ضر وشك وضيق وألم وحزن، وليس هناك أشد على النفس من حزنها فيما يتعلق بهذا الباب. فقذف الله في قلبه نورا فانفتح له الطريق، لكنه رحمه الله تعالى أيضا بدأ يخوض هنا وهنا، مرة التصوف مرة الفلسفة ومرة، حتى انتهى به الأمر إلى صحيح الإمام البخاري. نعم يا شيخ. أحسن الله إليكم شيخ. فمن ظن أن الكشف موقوف على الأدلة المجردة، المقصود بالأدلة المجردة، يعني النص، نصوص الكتاب والسنة، أو ماذا يقصد؟ يعني هو يقول إن إنه طبعا الكشف الصوفي هذا انحرف، لكن هو في هذا التعبير وهو يتكلم عن نور قذفه الله في قلبه، يعني هو يتكلم عن حقيقة قد تكون صحيحة. الله عز وجل يقذف في قلب العبد المؤمن الإيمان، وهذا نؤمن به ونقر به. عمر رضي الله عنه وارضاه كان من أشد الناس عداء، قذف الله في قلبه الإيمان فآمن، وهذا معنى أن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فلا ريب في ذلك. أما الزعم بأن الكشف أنه انكشاف وأنه هذا الولي أو هذا السيد ينكشف له الحقائق فلا يحتاج إلى الشريعة، فهذا هو أحد ضلالات الصوفية. فنحن نتعامل مع عبارات أبي حامد الغزالي بحسب سياقها حتى لا نحملها أكثر مما تحتمل. يعني صحيح عبارته، يعني تقبل منه في هذا السياق، تقبل منه في هذا السياق. لكن كما قلنا الكشف الذي ذكره أبو حامد في أماكن أخرى أو يذكره الصوفية في أن الولي أو السيد أو من يبلغ مبلغا معينا في الولاية والطريق إلى الله عز وجل أنه تنكشف له حقائق لم تنكشف لغيره، فهذا مدخل ضلالة والعياذ بالله. نعم. صلى الله عليكم. إلى أن قال: المقصود من هذه الحكاية أن يعلم كمال الجد في الطلب حتى انتهى إلى طلب ما لا يطلب، لأن الأوليات ليست مطلوبة فإنها حاضرة، والحاضر إذا طلب بعد بعد أنا. أحسن الله إليكم. والحاضر إذا طلب بعد واختفى. قال: ولما كفاني الله تعالى هذا المرض انحصرت أصناف الطالبين عندي في أربع فرق: المتكلمون وهم يدعون أنهم أهل الرأي والنظر، والباطنية وهم يدعون أنهم أصحاب التعليم، والمخصوصون بالاقتباس من الإمام المعصوم، والفلاسفة وهم يزعمون أنهم أصحاب المنطق والبرهان، والصوفية وهم يدعون أنهم خاصة الحضرة وأهل المشاهدة والمكاشفة. حسن، يعني هكذا بدأ يحكي شيء، يعني هو كي يقول لما يقول وصلت إلى الشك وحكيت قصتي مع الشك وكيف كشف الله عز وجل هذه، خلاص انتهى به الإنسان إلى، يعني إنسان إذا جد في الطلب خلاص يصل إلى غاية. والنفس البشرية كما يشير هنا، النفس البشرية إذا كان الأمر قريبا لا تطلبه، لكن إذا بعد طلبت. ويقول إذا طلبه بعد واختفى، وهذا في الجملة هو صحيح، لكن في باب الإيمانيات لا. من رحمة الله عز وجل على البشرية أنها من أظهر الأمور وأوضحها وأسهلها وأيسرها، وأن زيادة طلبها لا تختفي. الزيادة في طلب الإيمان وتقوية الإيمان لا يزيده اختفاء وبعدا، وإنما يزيده وضوحا ونورا. لكن النفس المريضة كما هو معلوم لا تريد الأشياء السهلة، وكثير من الناس إذا دللت له في مسائل بدليل واضح لا يقبل، فإن عرضت له المسألة بطريقة فلسفية قبل. وهذا جرى، هذا جرى في نقاش في إحدى المرات، بدل أن تأتي له بدليل البعرة تدل على البعير دخل له المناقش في طريقة فلسفية كذا، سوى لها شيء من الغموض وشيء من بعض المصطلحات الفلسفية، هي بس لبسها بمصطلحات فلسفية، وإذا بهذا يفتح عينيه مبهورا إلى هذه النتائج، وهي نفسها البعرة تدل على البعير. فهذه النفس البشرية، النفس البشرية تتطلب الشيء الغامض. نعم يا شيخ. ثم ذكر هنا أنه لما انحصر عنده مرض الشك، انحسر مرض الشك وشفاه الله عز وجل منه، نظر إن صح التعبير في الخريطة الفكرية والعقدية، فوجد الموجودين كم؟ 4. من هم؟ المتكلمون، الفلاسفة، الباطنية، الصوفية. يا حبيبنا يا غزالي، يا أبا حامد الغزالي، هذه الحقائق عند هؤلاء الأربعة. بقي الطائفة، أين أنت منها؟ أين أنت من طائفة أهل السنة والجماعة؟ أين هي؟ لا وجود لها. وهذا عيب المتكلمين. متكلم من المعتزلة والأشاعرة يناقش، يذكر الفرق والأقوال، وإذا عدد الأقوال ذكر 3 أقوال، 4 أقوال، 5، 6، ولا يذكر مذهب أهل السنة والجماعة. لاحظتم هذا؟ لماذا؟ انظر إليه كيف أنه قال انحصرت فرق أصناف الطالبين عندي في 4 فرق: المتكلمون أهل النظر والقياسات، الباطني أهل التعليم الذين يقولون المعلومات تؤخذ من الإمام المعصوم مالك، مثل ما هو الآن عند الرافضة، كل شيء ما الإمام المعصوم عنده، كل شيء الإمام المعصوم يعني عنده دين مخفي. نعم، هذا هو مذهب الرافضة، عندهم دين مختفي منذ 5 سنة، منذ 1200 سنة تقريبا اختفى عند الإمام المعصوم. والغريب أنه حتى في 200 سنة اللي قبل الاختفاء، يعني قبل الإمام 12 الذي اختفى 255، قبل الاختفاء هل 200 سنة ما كانت الأمة الإسلامية تعرف هذا العلم، وإنما العلم لما انتقل صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى جعله عند فاطمة وعلي، وفاطمة وعلي جعلوه عند الحسن، وبعدين علي بن الحسن، علي عند الحسين، بعدين علي بن الحسين، ثم بعد من الأئمة يتنقلونه. فحتى في عهد أبي بكر، في عهد عمر، في عهد عثمان، في عهد علي، في عهد الدولة الأموية، في عهد الدولة العباسية، إلى الإمام 12 في زمن الدولة العباسية واختفاء الإمام 12، هذا العلم كله كان سرا لم يظهر ولم يعلم به أحد. قرآنه وسنته وأحكامه سر، وإلى يومنا هذا يقول لك سر. إذن الأمة كيف كانت تتعبد؟ الأمة كيف كانت تعيش؟ كانت تعيش على غير هدى، هذا هو مذهب الآن الرافضة الاثني عشرية، تعيش على غير هدى، لأنه ما عندها العلم اللدني. الآن يقول لك العلم اللدني عند الإمام المهدي الغائب. هذه الخرافة، خرافة أن هذا المهدي عنده القرآن الكامل وعنده العلم وعنده وعنده، يصدق بها بعض المسلمين. والله إن من أشد الأسف أن تجد بعض المسلمين في بعض البلاد الإسلامية، ولا أستثني منها بلدا واحدا، أن يأتي إنسان من أهل السنة والجماعة ويتشيع، يخرج من الضياء والنور والحقائق إلى الخرافة، لكن قبح الله شراء الذمم في سوريا قبل الأحداث الأخيرة، اشتراها الرافضة شراء، شيعوها، وألفت في ذلك كتب تقدم دراسات ميدانية عن كيف تشترى الذمم بالأموال في المدن السورية. وليس هذا في سوريا، لكن في سوريا نظرا لأن الحكم النصيري في عهد بشار، وأيضا في عهد أبي، لكن في عهد بشار أشد، صاروا يشترون الناس شراء يعني تشيع ونعطيك راتب. فعلا كان المندوبون مندوبه ولاية الفقيه يذهب إلى أبو العائلة يقول له تشيع ونعطيك راتب شهري. وبعد ما يتشيع هو واللي حوله يبنوا لهم حسينية. ووجد هذا أيضا فصاروا الآن يشترون. ثم تحول الآن إلى ولاءات سياسية ومكايدات. مكايدات الآن حتى التحالف السياسي يتحالف مع إيران لمكايدة كذا. أنت بلد مثلا تحكم أهل السنة والجماعة زي مصر تحكم أهل السنة والجماعة. بلد فيه 90 مليون عدد السكان والمسلمون فيه أكثر من 82 مليون أو 83 مليون كلهم أهل سنة وجماعة. ثم لأجل المكايدات السياسية تلحق بإيران التي تسعى إلى نشر مذهبها ألا قاتل الله. كل طريقة يباع فيها دين الله عز وجل بالأثمان. وهكذا في اليمن يتبعون الحوثي الذي يتبع صاحب الخرافة وقتال ودماء لأجل هذه الخرافة. وكادت اليمن أن تتحول إلى دولة رافضية 100%. لكن حمى الله عز وجل هذه البلاد ونسأل الله أن يحميها وأن يخلصها وأن يخلص أيضا بلاد الشام والعراق من هذه الخرافات. والدول الكبرى وعلى رأسها روسيا وأمريكا وأذنابهم من الدول العربية وأذناب أذنابهم من العلمانيين داخل بلاد المسلمين يرقصون على هذا الصراع من خلال تأييد الرافضة. ولهذا الآن القطبان المرشحان لقيادة المنطقة هما الحبيبان الحليفان الصاحبان الأخوان إيران الرافضية ودولة بني صهيون في فلسطين. حبيبان للغرب حبيبان للعلمانيين. كل العلمانيين يدافعون عن الصهاينة كلهم متصهينون إلا النادر. وكلهم يدافعون عن الرفض ضد أهل السنة والجماعة. كيف التقت قلوبهم؟ كيف التقوا؟ انظر إلى التصهين. محطات جرائد إعلاميون كبار يتلقون الرشاوي يشترون شراء وإذا به طبال زمار يكذب في إعلامه كذبا وقحا. يعني أحيانا يصير في لف في دوران وفي تلبيس في كذا في كذا لكن الكذب على المكشوف الكذب الوقح هذا ما جرى ولا وجد في تاريخنا إلا في المرحلة الأخيرة. وكل ذلك الحبيبتان دولة بني صهيون في فلسطين ودولة إيران الرافضية الفارسية. هذا هو التحالف. والتيار العلماني معهم شغال. شوف العلمانيون انكشفوا في السنين الأخيرة انكشفوا في كافة البلاد العربية. انظر ماذا يصنعون في تونس الآن يعيدونها أسوأ مما كانت عليه أيام الخبيث السابق بن علي. وانظر إلى كيف ينتشر الإلحاد في مصر والحرب على الدين صريحة في مصر. الحرب على التدين ليس على فئة معينة، على التدين. والصليبيون من الأقباط ومن غيرهم يرقصون فرحا، لأنه مثل الصهاينة، لم يجدوا عهدا مثل هذا العهد إذا ارتفع فيه أصواتهم، والعياذ بالله. وعلى هذا فليس للمنطقة مخرج إلا بأن يلتقي أهل السنة والجماعة. ولاءات الغرب والشرق ينقذوننا، لا، هؤلاء حددوا تحالفاتهم، ما فيه شيء اسمه نحبك في الله، ما عندهم شيء. الغرب والشرق والعلمانيون ما عندهم شيء اسمه نحبك في الله، شيء اسمه خلق، شهامة، عهد، ميثاق، رجولة، تحالفات، ولا كل هذه تنقض بسهولة. ولذلك المنطقة الآن من خلال أحداث سوريا وأحداث العراق وأحداث اليمن والأحداث الجارية في البلاد العربية الآن هي في مخاض، ليس لها مخرج إلا بأن تترك ولاءاتها يمينا وشمالا وتعود إلى ذاتها، تعود إلى ذاتها بالتلاحم، لأن الإسلام وأهل السنة والجماعة هم جسم الأمة الإسلامية في العالم. ما في البلاد الإسلامية مهما يكن ويمكن تخرج عن دائرة أهل السنة والجماعة، سواء المسلمون في أوروبا أو في أمريكا أو حتى في الجمهوريات الروسية وغيرها، أو العالم الإسلامي في بلاد المغرب، في بلاد المشرق، في الباكستان، في الهند، في أندونيسيا، في أفريقيا، كل هذه الدول وغيرها هي جسم الأمة الإسلامية السنية. وهذا الجسم السني قوي، ولن يستطيع أن يقضوا عليه، سيتحالفون مع الصهاينة ومع صهاينة العرب ومع الرافضة، ولن يستطيعوا أن يفعلوا شيئا. جاءت روسيا إلى سوريا بقضها وقضيضها، وها هي تغرق وستغرق بإذن الله عز وجل في وحلها، وتخرج خائبة، خاسرة، حقيرة. أين الحقائق؟ الأمة الإسلامية ما فيها إلا الرافضة والباطنية، هذا لهم؟ لا يا أخي، في فئة خامسة هي الفئة الوحيدة التي هي جسم الأمة، وهي أهل السنة والجماعة. وأنا أطلت في هذا التعليق حتى لا نجعل القضية قضية تاريخية قديمة وانتهت، يتحدث عنها أبو حامد الغزالي وانتهى، هي تعيد نفسها اليوم. ولهذا الغلو صناعة، صناعة صهيونية صليبية رافضية، صناعة صهيونية صليبية رافضية. ليه؟ لأنه هي أسوأ الأشياء داخل أهل السنة والجماعة، استخدامه أسوأ الأشياء، ولهذا يجب الانفكاك وعدم الدخول في ما يصنعه أعداء الله عز وجل بحسن نية أو بسوء نية. أما دين الله عز وجل الوسط العظيم القوي، دين التوحيد الخالص الذي يخلص الإنسان من شوائب الشرك، فهذا هو دين المرسلين، وهو دين أهل السنة والجماعة، وهذا كتاب الله حقائقه واضحة ما يستطيع أن يغيرها. مهما قلت الحوار التعايش احترام ما يمكن يقلب حقائق القرآن. تبغى تعطي العالم مذهب إنساني؟ ما في شيء اسمه مذهب إنساني. الدول الكبرى التي تدعو إلى المذهب الإنساني في منظماتها الدولية هي تحتقر بني الإنسان من غير بني جلدته. أما الإسلام فهو قوي، والمخاض اليوم مخاض عظيم ليس فيه يأس، والله ما فيه يأس أبدا أبدا. الأمة تستيقظ، الشعوب تستيقظ، الشعوب تعي يا أخي. بلد مثل مصر 90 مليون، 82 مليون سني، مهما كان من فقر لكن يقظ، شعب يقظ. وهكذا بقية الشعوب العربية والإسلامية، شعوب بدأت تستيقظ. لعبة الاستعمار والشرق والغرب والولاءات، وهذا الرافضة زين وهذا اللي مدري إيش، بدأت تضمحل. وأعظم من انكشف التيار العلماني، التيار العلماني سواء كان داخل الحكم في كثير من البلاد العربية والإسلامية أو في مجالات الثقافة أو في وسائل الإعلام، تكشف أنه حقير كذاب متصهين لا يريد الخير لأمته، وإنما هو عبد ذليل للدرهم والدينار وللقوة المسيطرة. وهذه تتكشف فيها الحقائق. ومن هنا فينبغي للجميع أن يعود إلى أصل القضية، أصل هذا الصراع هذا الذي يجري، وأنه صراع بين الحق والباطل، بين الكفر والإيمان، هذا هو الصراع. فعليك أن تأخذ بمسالكه على منهاج أهل السنة والجماعة بوضوح وإيمان ووسطية واعتدال وإنصاف، هذا هو الذي يبقى. وهذا هو الذي يثمر، وهذا هو مركب النجاة للأمة. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.